وسئل مالك عن رجل جند وضع له ماء يغتسل به فتها فادخل اصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك: ان لم يكن اتابع اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس الماء عليه الماء. لو ان رجلا جنبا وعنده ماء يريد ان يغتسل منه او به، قال فنسي او سهى، اقول حتى او تعمد، ووضع اصبعه في الماء ليرى حر الماء، هو جنب وضع اصبعه في الماء واخرجه، لامس جزء منه على جنابة للماء، هل هذا يفسد الماء؟ وان جنبا دخل فيه وخرج. لا تنسوا ما تقدم فيما يتعلق بالماء الذي ازيل به حدث، والخلاف المتقدم هناك، هنا هل ازيل بهذا الماء حدث؟ ها؟ نعلم بان الحدث مكتمل لا يزال الا بغسل الجسم كله، وهنا اصبع يختبر به الماء. اذا الجنب ليس نجسا، وغمس الاصبع في الماء لا ينجسه، ولكن مالك يحتاط ويقول: ما لم يكن على اصبعه اذى، اي من اثر الجنابة، فلا مانع. ومالك يقول ذلك لانه يرى في المني ايش؟ يرى نجاسة المني. اما غير مالك الذين يرون طهارة المني ولو كان على اصبعه، هل يضره شيء؟ الاحسن نتحفظ، لان هناك امتزاج ماء بماء الى غير ذلك. يهمنا كلام مالك في هذه القضية. اذا كان اصبع الجنب ليس عليه اذى وغمسه في الماء ليرى حرارة الماء، ان ذلك لا يغير في الماء شيء، وله ان يغتسل منه وان يزيل الجنابة من هذا الماء. والله تعالى اعلم.